إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع التعليق على كتاب أو رسالة الشرك ومظاهره للشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي ذكر ترجمته، وقبل أن نشرع في قراءة المقدمة التي قدم بها رحمه الله لهذا الكتاب، نقرأ أولا تقرير جمعية العلماء لهذه الرسالة لأنهم قرأوها وأعجبوا بهذه الرسالة فكتبوا هذا التقرير. وقد كان المكلف بكتابة هذا التقرير هو الشيخ العربي التبسي عليه رحمة الله، فقال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، المجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر أن ما اشتملت عليه رسالة الشرك ومظاهره لمؤلفها الأستاذ المبارك الميلي هو عين السنة، وأن هذه الرسالة تعد من الكتب المؤلفة في نشر السنة ورد البدع. ثم قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المجعول أتباعه دليلا على محبة المتبع لربه وعلى آله الأخيار وأصحابه الذين بلغوا عنه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني بلغوا عني، يعني أنهم قال بلغوا عنه أقواله وأعماله وأخلاقه. أما بعد، فإن الدعوة الإصلاحية التي يقوم بها دعاة الإصلاح الإسلامي في العالم الإسلامي عامة، وتقوم بها جمعية العلماء في القطر الجزائري خاصة، تتلخص في دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاج سلفهم الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية والعملية، وتطبيق ما هم عليه اليوم من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السلف الصالح، فما وافقه عددناه من دين الله فعملنا به، واعتبرنا القائم به قائما بدين الله، وما لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم عددناه ليس من دين الله ولا علينا في من أحدثه أو عمل به، فالدين حجة على كل أحد وليس عمل أحد حجة على الدين. قال: ولا تفتأ جمعية العلماء داعية إلى ما أمر الله أن يدعى إليه من دينه ومن اتباع نبيه وإحياء سنته وإماتة ما أحدثه المحدثون تدريسا وكتابة في الصحف ومذاكرة في كل مجلس حسن فيه الكلام عن نشر السنن، حتى عمت دعوة جمعية العلماء بلغ صوتها إلى المستجيب وغير المستجيب، وأصبحت دعوتها معروفة في القطر كله، ولها أنصار ودعاء، وقد لاقت دعوتها في المجتمعات الإسلامية أكبر نجاح، ونالت أبهر فوز، إذ يستطيع العارف بالأمة الجزائرية أن يعد أكبر عدد منها هم الآن من أنصار جمعية العلماء ومن المنتمين إليها والمتبرئين من أعدائها، بل نستطيع أن نقول ولا نخشى مفندا إنه لم يرفض دعوة الجمعية إلا طوائف معلومة في الجزائر يضر بها العمل بالدين الحق ويهد بنيانها القائم على أساس العوائد التي ظهرت في المسلمين في العصور التي بلي فيها العالم الإسلامي بزعماء جهلاء اغتصبوا هذه الزعامة من غير كفاءة علمية ولا هداية إسلامية. وإذا بلغت هذه الدعوة الصالحة وانتشرت وقابلها المسلمون وعدوها نعمة من الله عليهم، كان تأليف رسالة جامعة لأهم النقط التي يدخل منها ليل البدع على نور السنن من أوجب الواجبات على حملة السنن وعلى أعضاء جمعية العلماء، إذ دعاة الإصلاح اليوم في حاجة ماسة إلى رسالة في هذا الموضوع جامعة لأدلة هذه المسائل ناقلة للآيات أو الأحاديث في كل نقطة من النقط التي تتناولها الرسالة المقترحة المرغوب في تأليفها، لتكون حجة للمستيقنين وهداية للمسترشدين وسيفا مصلتا على أعداء السنن المعروفين في الجزائر من المتعيشين بهذه البدع والعوائد الضالة. قول هنا وسيفا مصلة، سيفا مصلة هذا أصله من صلة، أصله من صلة. يقول ابن فارس عليه رحمة الله: الصاد واللام والتاء أصل واحد يدل على بروز الشيء وظهوره ووضوحه، يدل على بروز الشيء ووضوحه، انتهى كلامه. فيكون معنى كاتب هذه الكلمات حينما قال وسيفا مسلطا على أعداء السنن المعروفين في الجزائر، معناه أن هذه الرسالة تعد سيفا ثقيلا ماضيا قد جرد من غمده وشهر في وجه كل من يخالف تعاليم الكتاب والسنة في توحيد العبادة. يعني هذه الرسالة تمثل هذا الذي ذكرته لكم، فهي سيف قد جرد من غمده وشهر في وجه كل من يخالف تعاليم الكتاب والسنة في توحيد العبادة. قال وسيفا مسلطا على أعداء السنن المعروفين في الجزائر من المتعيشين بهذه البدع والعوائد الضالة، فنهض إلى القيام بهذا الفرض الكفائي الأستاذ المحقق مؤرخ الجزائر الشيخ مبارك الميلي أمين مال جمعية العلماء، وجمع رسالة تحت عنوان رسالة الشرك ومظاهره، خدم بها الإسلام ونصر بها السنة وقاوم بها العوائد الضالة والخرافات المفسدة للعقول، وعرض هذه الرسالة على مجلس إدارة الجمعية فتصفحها، يعني تصفحها المجلس واستقصى مسائلها، فإذا هي رسالة تعد في أولويات الرسائل أو الكتب المؤلفة في نصر السنن وإماتة البدع، تقر بها عين السنة والسنيين وينشرح لها صدور المؤمنين، وتكون نكبة على أولئك الغاشين للإسلام والمسلمين والمسلمين من جهلة المسلمين ومن أحمرة المستعمرين الذين يجدون من هذه البدع أكبر عون لهم على استعباد الأمم، فيتخذون هذه البدع التي ينسبها البدعيون إلى الدين الإسلامي مخدرا، يخدرون بها عقول الجماهير، وإذا تخدرت العقول وأصبحت تروج عليها الأوهام وجدت الأجواء التي يروجها أو يرجوها غلاة المستعمرين. نعم، وجدت الأجواء التي يرجوها غلاة المستعمرين للأمم المصابة برؤساء دينيين أو دنيويين يغشون أممهم ويتاجرون فيها. وإن المجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر بإجماع أعضائه أحقية ما اشتملت عليه هذه الرسالة العلمية المفيدة، ويوافق مؤلفها على ما فيها، ويدعو المسلمين إلى دراستها والعمل بما فيها، فإنه العمل بالدين، والله وحده يضاعف للمحسنين إحسانهم، والحمد لله رب العالمين. إذن هذه المقدمة الماتعة أو هذا التقرير الماتع على هذه الرسالة يبين لنا أهمية دراسة هذه الرسالة، ولهذا مما يسلكه طالب العلم في دراسته أن يقرأ الكتب التي نصح العلماء بدراستها، لأن العلماء قد سبقوه إلى ذلك ونصحوه، ونصائح العلماء لابد من الأخذ بها لمن أراد الهداية والتوفيق. فالعلماء قرأوا هذه الرسالة ونصحوا بها، فعملا بنصيحتهم ماذا؟ سنقرأ هذه الرسالة ونستفيد مما جاء فيها. قال المؤلف، نبدأ في مقدمة هذه الرسالة، قال المؤلف عليه رحمة الله: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، والله أكبر قضى ألا يعبد خلقه إلا إياه وهو أحكم الحاكمين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والصلاة والسلام على من نودي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فصدع صلى الله عليه وسلم بالأمر، واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى مر، حتى أدى الأمانة فتركها محجة بيضاء ليلها كنهارها. هنا قوله عليه رحمة الله: فتركها محجة بيضاء ليلها كنهارها، هذه الجملة فيها إشارة إلى حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه ابن ماجة في سننه واللفظ له: قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إنها لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. اسم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا أمر يعني يقوله كثير من الناس في هذا الزمان، يعني اختلفت الناس ولا نعرف من نتبع، فنقول له: اتبع ما أرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهو أخبر في هذا الحديث بأنه سيحصل بعده اختلاف كثير، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى طريق النجاة، فقال: فعليكم بما عرفتم من سنتي، عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قال، حيث منقيدا انقاد. وهذا الحديث يفيدنا أن المؤمن حقا هو الذي يستسلم وينقاد لنصوص الكتاب والسنة ولا يتكبر عن شيء منها، بل إنه يلزم التواضع، يلزم التواضع، ولا يأنف عن قبول الحق من أي شخص كان، لأن الحق أحق أن يتبع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن هنا بالجمل الأنف، يعني حيث من قاد انقيد، يعني الجمل يأتيه الصغير والكبير ويقوده يعني من خطامه فيتبعه، فكذلك المؤمن ضالته هو أن يتعلم ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الحق، فالحق أحق أن يتبع وأن يستجاب له. ولهذا إذا تبين للعبد ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أن يستسلم وأن ينقاد لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيستسلم وينقاد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب أن يتبعه المسلم. ولهذا الواحد منا أيها الإخوة قد يخطأ، قد تحصل منه مخالفة للكتاب والسنة، وهذا ليس بعيب، لكن العيب أن يتمادى في مخالفته للشرع بعد أن يتبين له. ولهذا لا بد أن يربي الواحد منا نفسه على تعظيم نصوص الكتاب والسنة والاتباع لها، فإذا جاءه ما يخالف ما اعتاده فعليه أن يترك تلك العادة وأن يتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث الذي سمعتموه: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وطريق النجاة هو أن تتمسك بما علمت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ورضي الله عن آله وأصحابه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن تابعيهم من العلماء العاملين أولياء الله الصالحين الذين ورثوا علم الدين عن الأنبياء المرسلين ودعوا إليه مهتدين من غير أن يكونوا للأجر من السائلين. قوله هنا في وصف العلماء الربانيين الذين سلكوا نهج الأنبياء والمرسلين ودعوا إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون، قال: من غير أن يكون للأجر من السائلين. المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد هذه الحقيقة، يجد هذه الحقيقة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي أن الأنبياء والرسل يدعون إلى كتاب الله، إلى ما يدعون إلى ما أمرهم الله عز وجل أن يبلغوه إلى أقوامهم، وما جاء في الكتاب الذي أنزل عليهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك سلك طريق الأنبياء من قبله، ودعا الناس إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء، فهم يدعون الناس إلى ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه، ويطلبون منه وحده سبحانه وتعالى الأجر والثواب، بمعنى أنهم لا يطلبونه من أقوامهم، لا يطلبون على دعوتهم أجرا ولا ثوابا من الناس، وإنما يرجون ذلك من الله سبحانه وتعالى. وانظر هذا في سورة الشعراء لما ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء والمرسلين، فتكرر في هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فهذه الكلمة قالها نوح عليه الصلاة والسلام، وقالها هود عليه الصلاة والسلام، وقالها صالح عليه الصلاة والسلام، وقالها لوط عليه الصلاة والسلام، وقالها شعيب عليه الصلاة والسلام، هكذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. وكذلك في سورة الأنعام لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ثم قال له: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. فهذا يفيدنا أن الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حقا كما دعا الأنبياء والرسل فإنه يطلب الأجر في دعوته من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب الأجر من الذين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا طلب منهم الأجر فهذا دليل على عدم صدقه في هذه الدعوة، لأن الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حقا هو يكون هدفه أن يستجيب الناس للعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرجو منهم جزاء ولا شكورا، فهذا هو المخلص في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. لا نريد إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. حتى قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله أو غيره من أهل العلم: إذا أعطيت للفقير مثلا شيء وتصدقت عليه بشيء ثم قلت له أدعو لي، فإن هذا لم يرد به وجه الله عز وجل، أو كما قالوا، لأن المخلص يطلب الأجر من الله، يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وحده، فإنه يقدم ما يقدم من أعمال ويرجو ذخرها وثوابها عند الله، كما قال الأنبياء والرسل في الآية التي سمعتموها: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فهكذا إذن كان الأنبياء والرسل، وهكذا كان من سلك طريقهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه رحمة الله: أما بعد، فإن حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وإن نسبة الشرك من التوحيد نسبة الليل من النهار والعماء من الإبصار، يعرض للأمم الموحدة كما يعرض الظلام للضياء، ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام، غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح، أما الشرك فعلة لنوم البصائر الموجب لشقاء الأرواح. وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن حفظ التوحيد بالعلم والدعوة، ولا يحفظ التوحيد ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة، ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة بأسلوبهما. هذا تمثيل رائع من المصنف عليه رحمة الله لحال الشرك، تمثيل رائع لحال الشرك، فشبه أو ذكر نسبة الشرك من التوحيد كنسبة الليل من النهار، فالشرك ليل لأنه مظلم، والتوحيد نهار لأنه مضيء، ونسبته أيضا كالعمى والإبصار، كالعمى والإبصار. وكذلك قال يعرض للأمم الموحدة كما يعرض الظلام للضياء، يعني أن الإنسان يكون على الفطرة فيأتيه هذا الشرك دخيلا عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. إذن فجميع الناس خلقهم الله عز وجل على الفطرة موحدين، ولكن أتتهم الشياطين فأخرجتهم من هذه الحال التي هي الفطرة على التوحيد، وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فلذلك الشيخ هنا قال كما يعرض الظلام للضياء، وكما ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام، الجسم يكون سليما فإذا أكل شيئا لا يناسبه اعتل، فكذلك هذه الفطرة توحد الله سبحانه وتعالى، فإذا طرأ عليها هذه الشبهات من أهل الشرك ربما تعلق بها شبهة فيمرض هذا القلب. قال غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح، أما الشرك فعلة لنوم البصائر، وهذا يوجب الشقاء للأرواح. وهذا فرق يعني بين أن يكون يعني الباعث لذلك هو راحة الجسم أو شقاء الجسم، لأن هذه الأجسام إذا أو هذه القلوب إذا تعلقت بها هذه الشبهات من الشرك واستجابت لها فإنها تشقى، لأنه بها يكون شقاء الأرواح، فإنه بها يكون شقاء الأرواح. ثم قال وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن حفظ التوحيد بالعلم والدعوة، بالعلم والدعوة، ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة. من أراد أن يحفظ هذا التوحيد الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتعلم نصوص الكتاب والسنة، لأن في هذه النصوص ما يدحض شبهات المبطلين. وكذلك الشرك إذا أردت أن تجليه للناس فإنه عليك أن تسلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل بأسلوب الكتاب والسنة، لأن هذا هو الطريق الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وسار عليه أصحابه من بعده، وسار عليه من تبعهم بإحسان. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يعلن للناس هذه الحقيقة، قل هذه سبيلي، يعني هذا طريقي وهذا منهجي وهذه دعوتي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى غيره ولا أدعو إلى نفسي، وإنما أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هنا أن يكون الداعي إلى الله عز وجل عنده علم بالكتاب وبالسنة، عنده علم بالكتاب وبالسنة، وعنده علم بحال من يدعوه، لأن هذا الذي تدعوه قد يكون من أهل الشبه وربما يلبس عليك. فلذلك إذا أردت أن تدعو إلى الله على بصيرة فكن على علم بحال من تدعوه. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوه من شهادة أن لا إله إلا الله. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب بين له أن هؤلاء القوم عندهم شبهات، فعليه أن يكون يقظا ومتفطنا لهم. ومن هنا نعلم خطأ بعض الشباب حينما يدخل في وسائل التواصل هذه الحديثة ويريد بزعمه أن يرد على هؤلاء المبطلين، سواء كانوا من الملحدين أو الرافضة أو غيرهم من أهل البدع، يظن المسكين أنه على شيء فيدخل ليرد عليهم فيمسكوه بالشبهات ويدخل عليه شبهات فيسلكوا طريقه والعياذ بالله. ولهذا الله وقد مرت أعصر أهمل جل العلماء فيها شأن الدعوة، أو حادوا فيها عن أسلوب القرآن والحديث، فجهل جمهور المسلمين عقائد الإسلام وخفي عليهم ما ينافيها، وطال عليهم الأمد فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة، حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب، لا أنه عقائد وآداب تنال بالتلقين والاكتساب. فإن من من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويعظهم بآياته كانوا أشبه حالا بالذين وصفهم الله بقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قال بل كم سطوا وبفسادهم اغتبطوا، بل كم سطوا يعني سطوا عليهم وبفسادهم اغتبطوا. أراد المصنف هنا أن يبين يعني إهمال كثير ممن يدعي انتساب إلى الدعوة إلى الله ولكنهم أهملوا ماذا؟ الدعوة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهملوا بذلك أصل الدعوة وهو الدعوة إلى التوحيد. فتجد بعض الناس يمضي يعني سنين من عمره في الدعوة ولكنه لا يعلم الناس التوحيد وأصل هذا الدين، وإنما دروسه كلها هي قصص وحكايات فلا يستفيد منها الناس شيئا. ولهذا يجب على من أراد الدعوة إلى الله عز وجل أن يركز على هذا الأصل، وهو دعوة الناس إلى التوحيد وتعليق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وحده وتحذيرهم من الشرك. لأن القلوب إذا تعلقت بالله سبحانه وتعالى وحده ونبذت الشرك فإنها تصفو، وإذا صفت هذه القلوب عظمت نصوص الكتاب والسنة، وإذا عظمت نصوص الكتاب والسنة امتثلت الأمر واجتنبت النهي وصدقت الخبر، وبهذا تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا على من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن لا يهمل الدعوة إلى التوحيد والسنة. ولكن كما قال الشيخنا فقد طرأ على هذه الأمم ما طرأ على الأمم قبلها من عقائد زائفة وبدع سائدة، حتى صار الإسلام عند كثير من الناس كأنه يتوارث، يعني عنده بطاقة التعريف أنه مسلم فهو مسلم، وربما لا يعرف عن الإسلام شيئا، أو والداه يعني على الإسلام وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا، وهذا كثير في زماننا، هذا كثير في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. فهو أخبر عن هذه الحقائق، قال حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الإنساب، مع الأنساب، يعني مسلم لأن والده مسلم أو جده مسلم، أما هو فلا يعرف عن الإسلام شيئا. ولهذا بيّن بأن الإسلام هو في حقيقته عقائد وأداب، وتنال هذه العقائد والأداب بالتلقين والاكتساب، يعني بطلب العلم وحضور مجالس العلم والتعلم، بهذا يتعلم المسلم ما جاء في دينه. قال فإن من من الله فإن من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويعظهم بآياته كانوا أشبه حالا بالذين وصفهم الله بقوله. هذا تحذير من الشيخ، تحذير للناس أن يسلكوا طريق أهل الباطل في محاربة الدعاة إلى الله عز وجل، لأن أهل الكفر وأهل الباطل وأهل الشرك كان إذا دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى العظيم ماذا؟ يردون عليه وتعبس وجوههم ويكرهون منه ما يجيئهم به. ولهذا قال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات، يعني يكاد أنهم يقتلوا هذا الذي يدعوه ويضربوه ويهينوه، هذا هو المقصود. قال شيخ بل كم سطوا وبفسادهم اغتبطوا، يعني كان بعض الناس سلكوا طريق هؤلاء المبطلين، فتجدهم يحاربون من يدعو إلى الله عز وجل، من يدعو إلى التوحيد والسنة، بل إنهم كما قال الشيخ بل كم سطوا وبفسادهم اغتبطوا، يعني كم سطى أعداء التوحيد والسنة على حملة الكتاب والسنة، وكم حاولوا قتلهم وضربهم وإهانتهم. ومن أراد أمثلة واقعية حديثة فليراجع كتاب صراع بين السنة والبدعة الشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله، كتاب صراع بين السنة والبدعة، فقد ذكر فيه في هذا الكتاب يعني وقائع، ومنها قصة السطو على الشيخ عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله. فافتتح هذا المقال بقوله كاد الأستاذ الإمام الرئيس عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله يدفع حياته الغالية ثمنا لصدعه بالحق وقيامه بالواجب وشجاعته في الدفاع عن آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومقامه، فقد دبرت مكيدة شنيعة ضد حياته، وشرع المعتدون فعلا في اقتراف جريمتهم لولا أن الله حماه وأنقذه، ومع ذلك فقد شج وجهه وسالت دماؤه، وذلك مساء يوم التاسع من جماد الآخرة سنة 45 و300 الهجرة الموافق للرابع عشر ديسمبر سنة 26 و900 للميلاد. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ثم ذكر هذه القصة، وتجد قصة هذه القصة في كتاب صراع بين السنة والبدعة. فأهل الباطل يتربصون بالدعاة إلى الكتاب والسنة. فالشيخ أراد بهذه الكلمات أو بهذه الجملة التي ذكرها التحذير من التشبه بأهل الكفر والشرك في حقدهم على الدعاة إلى التوحيد والسنة وسطوهم عليهم مع غبطتهم بذلك. لذلك قال كم سطوا بفسادهم اغتبطوا، يعني يفرحون بما هم عليه من الباطل ويفرحون بما يحصل لهؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل وما يلحقهم من الأذية. فالذي إذن يفرح بما يحصل لأهل العلم من ماذا؟ أذى ومن ضرب أو قتل أو نحو ذلك، فإن هذا فيه تشبه بأهل الباطل، فيه تشبه بأهل الباطل الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فالواجب إذن على المسلم أن يكون معينا لأهل الحق في نشر هذا الحق، ومن إعانته لهم أن لا يقف في وجههم، إن كان لا يستطيع أن يبلغ فإنه لا يقف في وجههم، وإنما عليه أن يدعو لهم بظهر الغيب، لأنه إذا دعا لمن يراه يدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الملك يقول ولك بمثل، فإنه ينال ذلك الأجر الذي يدعو به ذلك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه رحمة الله أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه الأمم أو أمم الأنبياء الأولين، فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله فتطغى بدع أهله على سننه وتغشاها، لولا ما خص الله به هذا الدين من حفظه بحفظ كتابه وبقيام علماء ربانيين على تبليغه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال أخرجه الشيخان وفسره البخاري هذه الطائفة بأهل العلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، يعني هم أهل العلم الذين أخذوا الكتاب والسنة ودعوا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص المسلم على أن يكون من هذه الطائفة بتعلمه للعلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى ذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود والطبراني في الأوسط وصححه الحاكم واعتمده الأئمة. والإنسان عندما يقرأ مثل هذه الأحاديث فإنه يستبشر خيرا ويعلم بأن هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دين محفوظ بحفظ الله له، وهذا الدين باق لقيام الساعة. ولهذا كل من يريد محاربة هذا الدين أو التنقص من هذا الدين فهو في الحقيقة يحارب نفسه ويذل نفسه، لأن هذا الدين عزيز بإعزاز الله سبحانه وتعالى له، فهو الذي يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلهذا العاقل منا هو الذي يسعى إلى أن يكون من أتباع هذا الدين المتمسكين به والعاملين به حتى ينال العزة والكرامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الدين ولأتباعه. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر صفات المجددين، وهذا نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.